ما زال في مصارف الزكاة كذلك؟ الكلام في مصارف الزكاة، ونبدأ هذه الحصة بالتذكير بما سبق في الحصة السابقة، فنقول نعم ندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف. نعم، الذي تقرر بمقتضى الأدلة أن الأصناف عند المالكية أن الأصناف لا يجوز استيعابها، خلافا لما ذهب إليه الشافعية من وجوب تعميمها بالعطاء. ولكن إذا اشتد المناط في شخص من الأشخاص فإن ذلك يلتفت إليه، إذا وجد محتاج ووجد مضطر فإن المضطر هو الذي يقدم، والمضطر هو الذي وصل إلى شفاء الهلاك إما في دينه وإما في عرضه وإما في بدنه، وهذا هو الأصل، يكون على سبيل الهلاك في بدنه، حل به الجوع، حلت به الفاقة حتى كان على وشك التهلكة، هذا يقدم فيزاد له، وليس معنى أنه يعطى، يزاد له في العطاء، هذا معنى الإيثار، يزاد له في العطاء. فإذا أعطى المزكي لهذه الأصناف مثلا 10 دنانير لكل صنف أو لبعض هذه الأصناف فإنه يوثر المضطر ويزيد له، يزيد له مثلا 10 دنانير أخرى وما جرى مجرى ذلك مما يستحقه باعتبار حاله، مما يستحقه باعتبار حاله الذي هو الاضطرار. إذن هذا هو المقصود في هذا الأمر. ومعلوم أن هذا الفرع يشهد له ما هو مقرر في الشريعة من أن من اشتدت حاجته أو اشتد به أمر من الأمور الذي يشاركها فيها غيره فإنه يكون مقدما على غيره، وهذا تشهد له أصول الشريعة. فكلما كان الشخص قام به وصف أعمق وأدق وأشد فإنه يقدم على غيره في الأحكام، هذا ولذلك في العدالة يقدم الأعدل، وفي الأمور الحربية يقدم من هو أكثر تجربة، كل أمور الدين من كان فيها وصف زائد على غيره فإنه يقدم على من سواه ما دام الأمر يتعلق بذلك الأمر الذي يعتبر فيه ذلك المناط. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني والاستنابة وقد تجب دون العموم، وكاين الفرع الثاني لا يندب العموم، أي لا يندب تعميم جميع الأصناف، بل يعتبر هذا من باب الاختيار، فمن أراد أن يعمم فله ذلك، ومن أراد أن لا يعمم فهذا لا يجب عليه، وهذا هو الذي تقرر في المذهب المالكي. لكن بعض الفقهاء ذهب من المالكية إلى أن التعميم أفضل، وعلل ذلك بأمور، منها أولا أن في ذلك تعميم المواساة وتعميم المنفعة أفضل من تخصيصها، تعميم المنفعة في الأشخاص أفضل من تخصيصها ببعض الأشخاص، هذا أولا. ثانيا أن هذا سيبقي في نفوس الناس ثبوت هذا الاستحقاق لهذه الأصناف الثمانية، وهذه مسألة في الحقيقة تتعلق بإثبات الشريعة في النفوس وإن ارتفعت في الواقع، لأن البعض يقول لك لا، ما دامت الشريعة قد أزيلت من الواقع فإنه لا بعد ذلك لا نشتغل أن نثبتها في المدارك وفي القلوب وفي العقول، هذا خطأ، هذا خطأ. فالشريعة إذا لم تطبق في واقع الناس فيجب أن تبقى حية في مداركهم ونفوسهم وعقولهم، يتذكرونها ويعرفونها ويحتفظون بها إلى أن يجدوا قوة على تنزيلها أو حتى يحضر موجب تنزيلها، يقولوا مثلا لا، ما دام أن المؤلفة قلوبهم قد أزيلت من الوجود ولم أحد يلتفت إليها، وما دام العاملون أيضا لم يكن لهم وجود، إذن فيجب أن نلتفت إلى هذه الجهات لأنها ألغيت بحسب الواقع. لا، يجب أن يبقى هذا في النفوس وفي العقول، فإن إقامة الدين في النفوس عبادة، فليس إقامة الشرع في الواقع وحده هو المطلوب، بل بقاء الشرع مدركا معلوما محفوظا متداولا حيا معلوما متداول بين الناس في مجالسهم وفي مذاكراتهم، وفي هذا أمر مطلوب شرعا، ولهذا شرع تعليم الدين، وإن غيب الدين في واقع الناس يجب أن يعلم ويجب أن ينشر ويجب أن يثبت ويجب أن يبقى ملازما لمدارك الناس، هذا أمر واجب، فهذا من باب تثبيت شرع الله في الأرض. وإذا كنت لا تستطيع أن تنزل الحكم فيجب أن تنزل العلم به وإدراكه، وهذا ملحظ جيد في جميع مواطن الأحكام وليس فقط في هذه الأصناف. إذن بعضهم التفت إلى أننا إذا أبقينا هذه الأصناف، وإذا أبقينا القسم على هذه الأصناف وقلنا بالتعميم، هذا سيبقي في نفوس الناس العلم بأن هؤلاء من المستحقين أو بأن هؤلاء مستحقون، هذا حكم. ثانيا أنه رب كلما كثر الناس اعتقد أن في أنه قد يكون فيهم ولي صالح أو عبد متق، على كل فهذا أيضا مطلب، إذا كلما عممت الخير كان هذا أدعى لاحتمال أن تصادف شخصا صالحا تكون دعوته مقبولة عند الله، وهذا كله يرجح التعميم الذي ذهب إليه الشافعية بعيدا عن الواو الذي هي مصب الخلف الشديد بين المالكية والشافعية بالضبط في هذه المسألة. فالمالكة يجعلون الواو في قوله تعالى صدقات الفقراء والمساكين بمعنى أو، وهذا يخرج له عن ظاهره، والشافعية أبقوه على التشريك في الحكم كما هو الأصل فيه، لكن المالكية لم يؤولوا هذه الواو بالنظار المجرد، بل استعانوا بالعمل الذي كان في الزمان الأول الصحابة فتفقهوا فيه جمعا بين الأدلة على هذا الذي حملوه عليه. إذن فإذا التفت إلى هذه المقاصد وهذه الغاية التي حددها بعض فقهاء المالكية فلا شك أن التعليم حينئذ سيكون مندوبا، وربما إذا اقتضى الحال أن يكون واجبا إذا كان يتوقف عليه بقاء الشريعة حية في النفوس. الفرع الثالث والاستنابة وقد تجب، نعم نجيب له استنابته، هذا أيضا فيه مبحث فقهي معروف، من خشي على من كان ربما يتوهم أنه ربما تصل إليه المحمدة يحمده الناس ويذكرونه، وقال هذا ويتقي ويتجنبه ويرى أن هذه المحمدة مما يجب أن يترك لأنها مضنة إثارة حب الذكر في النفوس، وفي الحقيقة أن هذا مرض، هذا مرض نجله ونرجعه، الإنسان أن يكون كلما ذكره الناس انتفخ وإذا لم يذكروه شعر بأنه قد أهمل، هذا مرض، هذا مرض، هذا الأمراض هذه خاصة التربية الأولية للنشئ على أن يتقوها جهد المستطاع، الإنسان حتى ولو اقتضى الحال أن الإنسان بعض المرات يخفض بعد المستويات في العطاء في كذا في كذا من أجل أن يسقط هذه الآفات فهذا مطلوب، ما في مشكلة، وتفسير ذلك يكون في باب التربية في كتب التربية. خلاصة الكلام أنه يندب له أن ينيب غيره لاتقاء هذه المحمدة، ولكن بعضهم لاحظ أن هذا المناط يعارضه مناط أقوى منه، وهو أن الأصل في فرائض الدين الإظهار والإبراز والنشر بين الناس، والأصل في الفرائض الإظهار، والشريعة كلها فرائضها أظهرها الشرع للملأ، مثلا الصلاة، الصلاة جعلها جماعة وجعل الجماعة درجاتها مرفوعة، ولو كانت العبادة المخفية أفضل لقضى بأفضلية الصلاة الفرد في بيته على صلاة في جماعة، والجماعة مظنة اطلاع الناس على حاله وعلى عبادته إلى آخره. كذلك الصوم، الصوم هنا كله يظهر لأنها يعم، كذلك مثلا الحج يجتمع فيه. وعلى كل فما بعضهم لاحظ هذا الأمر ثم عقب هذا فقال ليس هذا فقط، بل إن إظهار شرائع الإسلام من باب عزة الإسلام، وكذلك قد يغري ذلك الناس ليقتدي بعضهم ببعض. أنه إذا كان مثلا الشخص ينفق الزكاة فربما هذا التاجر الذي يراه، وتتعلم أن أغلب الناس الآن بعضهم ينافس بعضا وبعضهم يريد أن يكون مثل بعضهم، فإذا خرج إنسان وفعل شيئا فالآخرون يتبعونه، هذه طبيعة النفوس، أن المنافسة وحب المشابهة والمماثلة هذه مركوزة في طبيعة النفس. فإذا أظهر هذا زكاته وفرقها في المساكين سيأتي آخر ويفرقها في المساكين ويفرقها في كذا، فهذا يثير إظهار هذه الشريعة وربما إحياء، وربما يفضي ذلك إلى إحيائها. إذن إذا كان هذا سيستفاد منه فليصار إليه، هذا مذهب. على كل فلا يمكننا أن نحكم بحكم في مثل هذه الجزئيات حتى ينظر إلى الشخص. إذا كان الشخص سينجو من الرياء أو سينجو من حب محمدة الناس أفضل له أن يظهر هذا الأمر ويتولاه بنفسه. إذا كان يعلم من نفسه الضعف ويعلم أنه يتأثر ويرى أن الأنجاله والأولى به هو اتقاء هذا بالنيابة فالأفضل أن يصير إلى ذلك. نعم، هذا هو المعول عليه في مثل هذه الأحكام، والناس مختلفون في طبائعهم. هكذا أن الحكم الخاص في مثل الحكم العام في مثل هذه الأمور لا يمكن أن يكون مع اختلاف الناس في حوله. إذا فإذا كان يخاف هذا أحسن له وأصدر به أن يتقيه. الفرع الآخر، وقد تجب النيابة. متى تجب النيابة؟ تجب النيابة إذا تحقق من نفسه أنه سيراعي أو أنه سيفضي به إلى ذلك، إلى أن يذكره الناس في المجالس ويثني الناس عليه وهو يرى أن هذا يضر به، أن هذا يضر به في دينه وفي حفظ قلبه من الأمراض والرياء. وتحب ذا بالرياء راه سهل، تحب ذا الرياء تقوى سهل، مش تضحكوا على رسنا الرياء، شنو هي الرياء؟ راه واحد المرض خبيث يصعب جدا اليوم أن تجد داعية أو معلما أو مدرسا أو نجا من هذه الأفكار، يصعب إن لم يكن هذا المرض فيه شديدا فهو فيه بوجه من الوجوه، يعني النفس تشرب تأكل، راه النفس راه كتأكل، راه ماشي ميتة، راه حية، عندها الغذاء، عندها اللذة، عندها المرارة، عندها جميع الأنواع ديال هذه الأشياء دي. وكلما التدت بشيء طلبت المزيد. وذاك الناس اللي كتشوفهم مثلا عندهم ذاك المرتبة ديال الحزم مع هذا الأمر، هذا هو الذي يتخذ النفس شيئا آخر، ما كيحسبهاش من راسه، يحاسبها محاسبة القوة الأجنبية، ثم بعد ذلك يعاملها معاملة من يربي مخلوقا آخر. هذه عقول عظيمة، هذه عقول كبيرة، هذه عقول عندها الإدراك العميق لحقيقة الإنسان وطبيعة الإنسان. في الهدف نطلق الإنسان أن يجعل نفسه شيئا أجنبيا ثم يحاسبه محاسبة الأجنبي، ثم بعد ذلك يربيه تربية مخلوق لا علاقة له به، وإنما أراد أن ينظفه، يريد أن يرقيه، يريد أن يغسله، يريد هذا الناس أهل هذا الأمر، أهل هذا الأمر قلة من البشر. وربما إذا اقتضى الحال الكي يستعملوا الكي، إذا اقتضى الحال الهجر يستعملوا الهجر، إذا اقتضى الحال قطع القوى يقطع القوى إذا احتاج الحال إلى أمر ما، فلا بد أن تجده يستعمل معه هذه الوسيلة. هذه طبيعة الناس أخرين، الناس هذه الناس اتفق العقلاء على أن فقه هؤلاء مخصوص بهم، ممكن يستعملها. قد تحدث عنهم الشاطبي في الموافقات وسمى أرباب الأحوال، ليس كذلك؟ تحدث عنهم وسمى أرباب الأحوال، وقال بأن هذا الأمر كان مغروزا في فهم الفقهاء، معلوما عندهم. قال جلسنا يوما عند السعيد وقبما كيذكر ابن لب، جلسنا عنده في مجلس يوما فدخل عليه شخص فقال له أريد الحج، بجد عي معه الطرابة وكذا. قال هل معك زاد؟ أخذت معك زاد؟ قال نعم أخذت معي زاد. خلاص. دخل آخر فقال له أريد الحج، فدعا له وانصرف. فقال له بعض الناس لماذا هذا لم تسأله عن الزاد؟ قال هذا توكله يغنيه عن الزاد. هناك تشوف لبنا أن الفوارق ثابتة بين الخلق، يوم هذا توكله يغنيها عن الزاد، هذا قوي مش بعدك الاخر. وإذاك تعرف أن الفقه بعض المرات راه تكون فيه واحد التنازل إلى بعض الأمور المادية لبعض الناس دون بعض، مش الناس كلهم. علاش النبي قال لأبي بكر إنك لست منهم؟ زروا شقة زره كذا، فقال لست منهم، مش منهم، زروا لما تزروا أنت من لست منهم. إذن هذا فقه، لو جاء إنسان آخر وزر توبة يقول لا جمع توبة، ولكن هؤلاء لهم أحوال، أحوال تسمى الأحوال، وكل ما به الافتراق والتميز فإنه يسمى حالا. ده معروف الأحوال حتى عند المتكلمين، كل ما به التميز وما به الافتراق فإنه يسمى حالا. أليست هي حقيقة الحال عند المتكلمين؟ حقيقة هم لا يتحدثون عن القلوب، يتحدثون عن الصفات الخارجية، لكن هنا الحال بهذا المعنى شامل. إذن فهذا أن الشخص الذي سينوب عن الزكاة ولا ينوب عن الزكاة ولا أو أنه لا يستحق أن ينوب ولا ينوب، الناس أكسي في فقه آخر، ولكن أوصوا جميعا أن لا يفتى للعامي إلا بالوزن بين المادة والروح، ما تغلبوا عليه الجنب الروحي قد يتحطمه ما يقدرش يديروا ليها. علاش النبي صلى الله عليه وسلم تغضب النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة لما قال أنا لا أكل اللحم، أنا لا أقرب كذا، أنا لا أفعل كذا، من رغب عن سنتي فليس مني، وأن هذاك الأفعال حرام، لا هذا لا يصلح، أنه لو كان منهجا لا يمكن الناس أن يستمروا عليه. وسر الإسلام في مطابقته لحقيقة النفس وتوازنها الداخل والخارج. عزيز لماذا تموت المذاهب؟ لماذا تموت الفلسفات؟ تصطدم مع طبيعة تكوين الإنسان، وأي شيء لا يطابق طبيعة الإنسان لا يخلد مع الإنسان، لا يبقى مع الإنسان، يموت. ومن هنا إلى قلنا مثلا هذا السيد يندب لك أن تفرق الزكاة بنفسك، أو لا يندب لك أو يحرم عليك أو يجب عليك، هذا بحسب الإنسان، هذا بحسب الإنسان. حال الخالق مع المخلوق، حال الخالق مع المخلوق شيء سري لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك ما تشوفش أنت المظاهر، ربما تخفي هذه المظاهر كوارث، وربما تنظر إلى الأشياء فيظهر لك أنها تنبئ عن شيء ولكن لا تنبئ عليه. في المقصود هنا أن الإخبات الذي هو ترجمة على حسن الباطن يصطنع، لكي يكون مصطنع مش ما يزوروش عليك الورق، إخبات لكي يكون علامة على حسن الباطن تكون مزور. يقولوا تمسكنا فلما تمكنت الشيطان زور الصفة. ها آه. الإخبات هو اجتماع الخشوع مع الخوف، اجتماع الخشوع مع الخوف، في الخوف والخشوع. الخوف من أن يكون على غير ما أراد الله، الخشوع مما قد يكون بينه وبين الله تعالى من العلاقات السرية. الخشوع مش حالة نفسية، حالة أخرى. إذن هذا الفرق، ثم فرق الآخر وكره له حينئذ تخصيص قريبه. إذا ما وقع الشخص نائبا عن من يفرق الزكاة فإنه حينئذ يكره له، مش يحرم ولا يجوز. كل هذا لا يدل عليه هذا الفعل، ولكنه تخصيص قريب صاحب الزكاة، أن يخصص قريبا صاحب الزكاة، بحيث يقول مثلا هذا خوه ولا ابن عميه ولا كذا، فيقدمه بسبب، ماشي بسبب فقره، ماشي أنه قدمه بسبب قربه من صاحب الزكاة، هذا هو الذي لا يجوز، لأنه اعتبر هنا أمرا لا يجوز له أن يعتبره شرعا. إذا فرق الزكاة واختار هذا الأخ للمزكي لأنه فقير معدم لا بأس، ولكن إذا اختاره لأنه قريب من ميت ففيه نوع من طربي رضا المزكي داخل عبادة كان يجب أن تخلو من هذه الأحوال. لا هنا ما هذا دابا الآن يكون خير، يكون ينفق عليه ولا ما ينفق عليه، لأن هذا اللي كيفرق، هذا اللي كيفرق لا يرجع لهذه بالمنفعة، لا يرجع عليه بالمنفعة. هل روعي هذا؟ لم يذكره. وكذلك أيضا تخصيص قريب نائب أيضا فهو مكروه، أن يخصص النائب قريبه أيضا هذا مكروه، إلا أن ينفق عليه فيكون ممنوعا، لأنه إذا خصص قريبه بهذا الشيء ففيه ملمح من ملامح ميل النفس وهواها، فقضي عليه بالكراهة. ولكن هذه الكراهة قد تكون للتنزيه، ولكن هذا إذا كان قد عامل ذلك بدفع من أنه قريب. أما إذا كان أعطاه له باعتبار أنه محتاج بلغ به الفقر مبلغا عظيما فهذه مسألة أخرى، فإنما الأعمال بالنيات، فإذا كان الدافع هو هذا فلا بأس به. اللهم إلا أن يكون من ينفق عليه فيمنع، لأنه سيرجع على ذلك بالمنفعة، وهذا في الحقيقة فيه الانتفاع بهذا الفعل في ذاته، وهذا هو الذي قصده، وهذا لا يجوز. اللهم إلا أن يكون مسكينا فيأخذ منها حينئذ. ثم قال فرع الآخر، نعم. قال رحمه الله: وهل يمنع إعطاء زوجة زكاتها زوجا لعولها عليها في النفقة أو يكره تأويلان؟ وأما عكسه فيمنع قطعا، ومحل المنع ما لم يكن إعطاء أحدهما الآخر ليدفعه في دينه أو ينفقه على غيره وإلا جاز. هل يمكن للمرء أن يأخذ زكاة زوجته؟ ممكن أن يأخذ زكاة زوجته. إذا نظرنا بمعيار المنع الذي اعتمد في منع إعانة القريب، دائما نجد أن هذا المناط هو وجوب الإنفاق عليه. إذا قلنا يمنع للرجل أن يعطي أباه الزكاة أو أن يعطي الآب الزكاة لولده الصغير، فإن المناط التحريم هو وجوب إنفاقه عليه. وإذا أعطى زكاته لوالده فإنه ينتفع بزكاته هو، وإذا أعطاها الأب لابنه وقد تجب عنه فهو ينتفع بزكاته، فترجع المنفعة عليه كأنه لم يعطيها، لأن مادام ستنفق فيما وجب عليه ففي هذا دفع لحق تقرر في ذمته بهذا الفعل، وهذا في الحقيقة ممنوع محظور. لكن إذا جئنا إلى الزوجة لا تجب عليها نفقة الزوج، هذا المناط هنا معدوم، ومقتضى ذلك الجواز. لكن إذا نظرنا إلى أنه قد يأخذ هذا المال وينفقه على هذه الزوجة، فقد رجع ذلك المال الذي أعطته الزوجة إليها مرة أخرى فانتفعت به. إذ قد يكون هذا الزوج الآن فقيرا فلا يجد ما ينفقه، فتكون المرأة حينئذ لن تجد من ينفق عليها ولا ما يمكن أن تقتات به، فتعطي المال لهذا الرجل فيشتري به ما به تطعم أو ما به تقتات فتنتفع. هذا أيضا لاحظه بعضهم فقال إذن فالزكاة حينئذ سترجع إلى من أداها بالمنفعة، وصاحب الزكاة لا يجوز له أن ينتفع بالزكاة، ولا يجوز على أن يحتال ترجع منفعتها إليه. فلذلك وجب منع إعطاء الزوجة هذا لزوجها عندما يرى ذلك. وعلى كل حال فالمسألة خلافية. أما أن يعطيها الزوج للزوجة فهذا بالاتفاق ممنوع. والستنية من هاتين الصورتين ما إذا كان هذا المال إذا أخذته الزوجة دفعته لغيرها، أو إذا أخذته أدت به دينا كان عليها، كما استثني أيضا من هذا إذا كان هذا الزوج سيأخذ هذه الزكاة وسيدفعها لغيره أو سيؤدي بها دينا ترتب في ذمته. فيتلخص من هذا أنه إذا كان من على الزوج الدين وللمرأة زكاة فإنها تعطيها له، لكن بشرط أن يعطيها في الدين. أو على المرأة دين فبما استدانت في زمن ما لحاجة فترتب الدين في ذمتها، يجوز للرجل أن يعطيها الزكاة من أجله أن تؤدي هذا الدين، لأن في هذه الحالة وقع الأمن من رجوع الزكاة لينتفع بها من أعطاه، أنها قد تأخذ هي الزكاة وستعطيها لزيد، خلاص زيد رجل أجنبي، أو سيأخذ هذا الرجل من أمره وسيعطيها لعمرو، عمرو رجل أجنبي، حقيقة هو انتفع لكن هي صاحبة الزكاة لم تنتفع، وهي التي منفعتها الذي عليها المضر. المرأة انتفعت بزكاة زوجها لكنه هو الذي دفعها لم ينتفع، وهذا لا يضر. فالذي يتجنب هنا هو أن ينتفع صاحب الزكاة بزكاته، هذا هو الذي يراد أن يبعد. فإذا ما تحقق أن هذا قد أمن وقوعه فلا شك أن هذا يجوز. وعلى كل فإن هذه المسألة كما ترون فيها تفصيل، من إذا نظرنا إلى أن الزكاة سترجع على من أعطى بالمنفعة فالراجح هو المنع، وإذا ثبت أن هذه الزكاة ستعطى لمال الزوجة أو للزوج وستخرج عن وجه ما مما تنتفع به فهذا جائز، والصورة كما سمعتم. هذا هو الذي تقرر في هذا الفرع، ولكن بعض الفقهاء لم يعتبر هذا التفصيل بل قال يجوز للزوجة أن تعطي الزكاة لزوجها مطلقا. لماذا؟ لأنها لا تجب عليها نفقته، وما دام هذا قد سقط فالزكاة تحق لها لهذا الزوج. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. قوله تأويلان لفظ مدونة ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها، فاختلف الأشياخ في ذلك، فحمل ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها، وحمل ابن قصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح. نعم الكراهة هي الراجح لأن لا تكون صحيحة. وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه من غير أولوية لأحدهما على الآخر، وقيل بأولوية الورق عن الذهب لتيسر إنفاقه أكثر من الذهب، وأما إخراج الفلوس عن أحد النقدين في المشهور الإزاء مع الكراهة. نعم يجوز إخراج الفضة عن الذهب وإخراج الذهب عن الفضة، ثم اختلف الفقهاء فيما هو الأفضل، هل إخراج الفضة أفضل أو إخراج الذهب؟ من ذهب إلى المساواة لا يبحث في جانب الأفضلية، ومن قال بالأفضلية قال الورق أفضل. إذا مثلا عندك ذهب وفضة يمكن أن تخرج من الذهب زكاته وزكاة الفضة التي عندك، ويمكن أن تخرج من الفضة ما فيها من الزكاة وما ناب الذهب الذي عندك ما، فتخرج الكل من الفضة، هذا كله جائز. قال قوم بلا فرق، لأن الكل عينون، وما دام الكل عين فإن هذا الحكم يسوي بينهما. لكن قوم قالوا الورق أفضل، وعللوا ذلك بقولهم، هو تعليل، ماذا عللوا؟ لأنه أيسر في الإنفاق من الذهب. يعني ما معنى أيسر؟ أنك يمكن أن تحمل معك الفضة فتشتري بها الأشياء بدون أن تحتاج إلى الصرف. إن الأشياء مثلا أن تسوى نصف درهم، ربع درهم، درهم، فتشتري في السوق ما تريد. الذهب إذا حملته ربما تحتاج أولا إلى الصرف قبل أن تبيع وتشتري، هكذا قالوا في ذلك الزمن، وهذا ليس إلا وصفا لحال في زمن معين. والذي كتب الفقه كتبه باعتبار، وكتب والذي أتى بهذا الترجيح أتى به بناء على حال زمانه فقط. أما إذا تغير الأمر وصار الذهب هو الذي يتيسر التعامل به فإنه حينئذ سيتغير هذا الحكم. أما الفلوس، هل يمكن أن تخرج من الذهب والفضة؟ الراجح نعم تخرج، ولكن بعضهم عبر بالكراهة. ووجه نيابة الفلوس عن الذهب والفضة أنها تتصف بالنقدية، بس تعرف أن المسألة ليست هاء مبنية بدون زيادة وصف متعلق بالفلوس، الفلوس النحاس. واستبدال النحاس بالذهب لا يسمى صرفا، ولا يمكن للنحاس أن ينوب عن الفضة بتاتا لعدم اجتماعهما في اسم العين، لا يمكن أن ينوب. لكن انتقلت الصفة التي هي معتبرة هنا من الذهب إلى الفلوس، وهذه الصفة التي هي مناط المساواة النقدية. ما معنى النقدية؟ أنها صارت ثمن الأشياء، وبعضهم يعبر بالنقدية وبعضهم يعبر بالثمانية، صارت هي التي تقوم بها الأشياء، وهي التي تكون أثمان الأشياء، وهي التي تسمى النقود في عرف الناس، وبذلك أصبحت مثل الذهب في هذه الصفة التي سوتها بها، فحق حينئذ الفلوس أن تنوب عن الذهب والفلوس. إذن فهذا المناط النقدية والثمانية سوى النحاس بالذهب، وإلا فالنحاس بحكم ذاته هو لا يمكن أن يقابل بالذهب ولا بالفضة أبدا، ولا يمكن أن ينوب عنه، ولا يمكن أن يقوم مقامه، وخاصة عند المالكية الذين يعتبرون أن الشيء الذي لا يتصف بالثمانية من باب العروض، والعرض عندهم لا يحل محل العين أبدا في باب الزكاة إلا في فروع استثنيت من العموم لوجود مقتضي الاستثناء فيها. إذن لولا الثمانية التي في الفلوس ماذا سيحدث؟ سيحكم عليها بأنها عروض. وإذا حكم عليها بأنها عروض ما الذي سيكون الحال؟ منع النيابة. منع النيابة، لكن لما تقلت إليها النقدية اقتربت من الذهب والفضة فصارت حينئذ صالحة للنيابة عنهما في باب الزكاة. هذا ما قرره أهل النظر الفقهي في هذا الموضوع. جيد، مع الكراهة، شنو هذه الكراهة؟ أنه هذه النقدية وحدها لا تصير الفلوس ذهبا ولا فضة، بوحدها ما كتصيرهاش ذهب وفضة، يعني لا تصيرها عينا، ولكن إذا وجد الذهب والفضة والفلوس فالأصل هو إعطاؤها من الذهب أو الفضة. هل يمكن أن تختار الفلوس؟ لا كذلك، لكنك لم تكمل الصفة التي تقدر عليها، وهي أن تخرجها من الذهب والفضة اللي هي محل الإخراج بالنص الشرعي الوارد في ذلك. هذا ما تقرر في هذه المسألة. إذا أزلت منها الثمانية ستكون نحاسا، إذا لم تجعل أثمانا ستكون نحاسا. لا، هي حقيقة فيه. شنو هو دابا المقاس ديال النحاس؟ مقاس ديال النحاس اش كيكون؟ حيت هو ما فيش نقدية. أما هو إذا جعل نقدا راه تيخرج من العرضية عند الفقهاء إلى أنه شبيه بالذهب لوجود الجامع بينهم وهو النقدية. أما إذا أزيل منه اش غيكون؟ غيكون عروض، كيتباع، إما الناس كيلصقوا في الحيوط، إما ولا يديروا في شيء يزينوا به الحوايج، يبقى نحاسا، ما عنده حتى شيء علاقة بأحكام الذهب والفضة على الإطلاق. لكن ديك النقدية حركت فيه الشبه بالذهب والفضة فألحق بها في هذا الحكم. لكن إذا قلنا بأن الذهب والفضة ينوب بعضها عن بعض فلا بد من الضوابط التي يجب أن تحكم في هذا العمل. ماشي غنقول الذهب يقابل بالفضة، لا بد من بعض الضوابط التي يجب أن يلتزم بها، وإليها أشار المصنف. نعم، قبلوا هنا النيابة، نيابة الفلوس عن ذهب أو الفضة، هل يلزم ذلك أن تكون أيضا داخلة في حساب النصاب؟ نعم نعم نعم، لأنهم قبل في النصاب قالوا لا يجمع الفلوس إلا الذهب والفضة، وهنا قالوا ولكن النيابة في الإخراج مقبولة. لا يجمعوا ماذا؟ عندما يجمعون النصاب يجمعون الذهب والفضة ولا يضيفون الفلوس. وهنا لكن تلحقوا بها في تلحقوا بها، لأن الفلوس وهذا ما تسمى بالأوراق النقدية هذه كلها أمور محدثة، لا يكون فيها هو الاجتهاد. وذلك الاجتهاد الذي فيها إما أنهم سيخلونها من أحكام الذهب والفضة، وإذا كان الأمر كذلك فإن هذا سيؤدي إلى أن لا تكون فيها الزكاة. وإما أنهم سيلحقونها بالذهب والفضة بجميع النقدية، ولكن المعيار دائما يرجع إلى العين، العين هي دائما المعيار. أما الفلوس فهي أمر محدث لم يضع لها الشرع حدا ولم يبين لنا فيها نصابا، ولكذلك نحقها بما بين فيه النصاب فقط لأنها تنوب عنه. وللمبدل حكم البدل كما هو، والبدل حكم المبدل كما هو. وجدنا في هذا الشرع يعني في كلام الشيخ الدجدير أنه أعطى حكمين مختلفين، الفلوس لم يلحقه بالذهب والفضة في باب هل يجمع في النصاب، وألحقه بهما في باب إخراج الزكاة. هل يجمع بهما في النصاب؟ نعم، لا يجمع، هذا ما قاله الشيخ الدردير، وهنا قال ولكن في النيابة تقبل في الإخراج. لا، ولكن ما معنى أنه لا يجمع بالذهب والفضة؟ شنو معنى ديره؟ إذا كانت نقودا لا يحسبها. النقود إذا صارت نقودا، إذا صارت هذه نقودا والذهب والفضة صار عروضا، فإن الفلوس هي التي تعتبر، أنه إذا تزرد الذهب والفضة من النقد هي والتمنية، ما الذي يصير إليه؟ يصير عرضا. يصير عرضا. ولذلك لا يمكن أن نجمع أن نقول بأن الفلوس تجمع بالعروض أو العروض تجمع بالفلوس. على كل حال إذا كان هناك مشين أكتبه هذا وننظره فيهم على وجه الجملة. نعم. ثم قال إلا عنده شي سؤال يطرحه في الجلسة ما يخلينا ستنسكتوا ونخرجوا عاد كيسول، اللي عنده شي سؤال وعنده شي بحث وعنده شي اعتراض وعنده شي هذا يسول هنا، ولكن بشرط أن يكون السؤال متعلقا بالموضوع. خلص لنا هذا نهضر على شعبان ويهضرنا في رمضان. نعم. إيه قوله مع الكراهة هكذا في التوضيح والحطاب نقله عن النوادر وقال وشهره غير واحد ولم يجد المواقف في ذلك نصا، قال أبو زيد الفاسي وهذا في إخراجها عن أحد النقدين، أما إخراجها عن نفسها بأن تعطى عن الواجب فيها فيما إذا نوى بها التجارة فلا يختلف في الإزاء وليست من إخراج القيمة انتهى من البناني. وقول الشارح المشهور الإزاء أي بناء على القول بنقديتها، ومقابل المشهور يقول بعدم الإزاء لأن إخراجها عنهما من باب إخراج القيمة عرضا. ودب القضية قضية دب الفقهاء لا يصمد بطول مسلك، لأن إما أن يقول بالنقدية فيهما وبذلك يكون أوفيا لما قرروه في مذهبهم المالكية من أن العرض لا يؤدى عن العين ولا عن ما يسمى نقدا. إذا كانوا أوفيا فلا بد أن يقولوا إنما أدرجنا النحاس هذا الذي يسمى بالفلوس وهذه الأوراق تحت أحكام الذهب والفضة لأنها تتصف بالنقدية. هذا جيد في مشكلة. إذا لم يقولوا ذلك قالوا بأن الفلوس تدفع زكاة عن الذهب والفضة ولم يثبتوا فيها ولم يقولوا بالنقدية سيؤدي ذلك أن يخرج العرض سيكون من باب إخراج العرض عن العين، هذا لا يجوز عنده بصرف وقته، أي ويعتبر في الإخراج صرف وقت الإخراج ولو بعد زمن الوجوب بمدة. هذا هو الشرط الأول الذي قلنا بأن لا بد أن يضبط به هذا العمل هنا. نعم الذهب تخرج الفضة عنه والذهب يخرج عن الفضة والذهب يخرج عن الذهب، ولكن في حالة إخراج الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة لا بد من رعاية صرف الزمان الذي يكون فيه الإخراج، لأن ذلك التقويم الذي في الصرف هو المعتبر في الحكم، سواء كان هذا الصرف يوافق ما يسمى بالفقهاء بالصرف الأول يسمى الصرف الشرعي أو على خلاف ذلك. نفرض مثلا أن عندك دينار دينارا، عندك مثلا 20 دينار، عندك 40 دينار، عندك 40 دينارا، فأردت أن تخرج دينارا ولكن لا تريد أن تخرجه ذهبا، أردت أن تخرجه فضة لا كذلك، فالنيابة هنا جائزة كما تقدم تقرير هذا الأمر. لكن هذا الدينار اليوم يساوي 12 درهم، اليوم يساوي 12 درهم، خصك تخرج 12 درهم، أو يساوي 8 دراهم، 8 دراهم، أو يساوي 10 دراهم التي هي الأصل تخرج 10 دراهم. الصرف الذي في زمانك وليس في زمن الوجوب في زمن الإخراج، في زمن الإخراج هو المعتبر، لأن زمن الإخراج هو المعتبر في إخراج الحقوق المالية كما هو معروف. إذن لكي تفهم وجه التقييد بهذا الصرف وما الذي قصد أن يدفع به، هو أن الأصل في الدينار كم يساوي شرعا؟ 10 دراهم. ها يساوي 10 دراهم، هذا كيتسمى الصرف الأول، ولكن هذا ليس في باب الدية، لأن في باب الدية الدرهم الدينار يزيد على الدرهم، يعني كيتكون عنده صرف آخر. في باب الدية صرفه أعلى من صرفه في باب الزكاة وفيما ما تلها في هذا الحكم. ما ولكن في زمانك دينار يساوي مثلا 8 دراهم، تخرج 8 دراهم صرف زمانك هو المعتبر لأن هذا هو الذي تملكه. وإذا كان يساوي مثلا هذا الدينار 14 درهم تخرج 14 درهم لأن هذا هو الذي هو هذه قيمته الحقيقية. إذا فالقيمة التي في الزمان هي التي تعتبر في الأداء، أما هذه التي تسمى بالصرف الأول، القيمة التي تسمى بالصرف الأول أو الصرف الشرعي الأصلي، فإنه لا يعتبر في هذا المقام. واضح؟ هذا شرط. إذن فسواء وافق هذا الدينار الذي في زمانك الدينار الشرعي أو لم يوافقه، فصرف زمانك هو الذي تجعله ميزانا. هذا هو الذي عليه جمهور علماء المالكية. ولكن بعض المالكية خالف في هذه المسألة، قال لابد أن نستصحب قيمة الدينار الشرعي وإن كان الصرف على خلاف ذلك، لأننا ملتزمون باتباع المقادير التي حددها الشرع. نفرض مثلا أنه يساوي في زمانك 8 دراهم، فعلى مذهب من يشترط أن يكون الإخراج بالقيمة الشرعية، فإنه لا يجزئك أن تخرج 8 دراهم، لابد أن تخرج 10 دراهم. وإن كان في زمانك 14 درهم تخرج 10 دراهم، بناء على أن المحكم هنا هو المقدار الأول الذي يسمى هو الصرف الأول الذي يسمى الصرف الشرعي. إذن ففي المذهب قولان، القول المشهور هو النظر إلى صرف زمانك وعليه العمدة وبه الفتوى، وقول آخر ذهب فيه بعض المالكية إلى أن المعتبر هو الصرف الشرعي وهو العمدة في هذا الباب. وفي الحقيقة أن القواعد تقتضي أن يحكم الصرف الذي في زمانك، لأنك لا تملك إلا 8 دراهم مقابل دينار. اذهب إلى دنانيرك إلى السوق واصرفها، وارجع إلى البيت وانظر ماذا عندك في الجيب. إذن فكيف تعطي شيئا لا تملكه؟ فكيف تعطي قيمة شيء لا تملكه؟ عندك دينار في الجيب يسوى 8 دراهم، أخذت الدنانير إلى السوق فصرفتها، فلن يخرج لك إلا هذا القدر. إذا لا تملك، لأن إذا كان أعطيت 10 دراهم معنى ذلك أنك يجب أن تملك ما يقابله من الدراهم. فالماهية التي في الدينار والماهية التي في الذهب إذا ما حكمت فإن الأمر يؤول إلى أن الواجب هو أن تعطي بصرف زمانك. هذا ما يقتضي، لكن بعضهم لا يريد أن يفارق ما قدره الشرع ورأى أن ذلك أمرا مقدسا. وأنت تعلم أن الفعل الشرعي إذا وضع فعله أو قوله يكاد يكون هو القطب الذي عليه المدار في الشرع، فأثره في النفس وأثره في العقل صعب التخلص منه، ولا بد أن تجد دليلا آخر شرعيا يمكن أن يساويه لتشعر بأنك مطلوب بالانتقال. وهذا معروف في طبيعة الإدراك، عندما يقول مثلا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أقل الرسول صلى الله عليه وسلم، فمقتضى ذلك أنك تزرع قطبا في الموضوع وأصلا في الموضوع، وأثر هذا لا يمكن أن تخلو منه النفس، بل تستصحبه. لكن ما الذي يحدث تستصحب؟ هذا واجب شرعي عليك، لكن في بعض الحالات تجد أنه نصب لك الإذن بالانتقال في هذه الحالة، وتترك هذا الطلب إلى طلب جديد. أن كما سبق أن ذكرنا مكرا أن ما نطلت تنزل منزلة القول، ف بعض المرات يظهر لك رجحان الانتقال وفي بعض المرات يظهر لك أن لا تنتقل لأن لست مطمئنا إلى الدليل الثاني لم يكتمل عندك من حيث حجيته وقوته ليساوي هذا ما يقع في قلوب العلماء لكي يجي مثلا كيهضر على العلماء تقول لا راه كذا هذا تعبد تقديس تعظيم ما ما ما ليس كما يعتقد البعض أنه هذا الإنسان تلقى هذا القول فتمسك به هكذا لا يصحب ذلك جملة من الأمور القلبية والنفسية هي التي تجعله لا يستطيع أن يتحرك ألا ترى ما قال الشاعر قبلوا درج دار ودرج دار وما حب لي أسبان قبلي ولا في حب مزك فهمتي ولا ما فهمتي ما جيتش فهم انت ها هذاك راه ماشي أنه استطاع أن يتخلص من ذلك المكان بسهولة أنه يوجد رابط ما قلبي ربطه بذلك الموضوع وهو إيمانه بالله وتقديسه لشرعه ليس كل شيء يظهر ولكن إذا اتبعت اللوازم أدركتها اتبعت الخيوط ديال اللوازم فستدركها بكم يفكر الفقه بقواعد عقلية وقواعد قلبية وليس بقواعد عقلية فقط والذي يفكر بقواعد القلبية دون العقلية ينظر بعين واحدة والذي ينظر فقط بالقواعد المجردة الجافة يفوته جانب القلب فينظر أيضا على عوار وهكذا لا بد من التوازن بين الأمرين ولذلك كيعطي العقل المادة العلمية وكيشوف القلب واش مطمئن غير مطمئن واش مرتاح واش غير مرتاح النبي صلى الله عليه وسلم قال قلبك وينفتوك وينفتوك استثمر النصوص فتحتها معاني تبقى تما بحال سميتو لما تفهم المراد خلاصة القول أن نحن لا يمكننا أن نقول لذلك الفقيه أخطأت ولا يمكن أن نقول لهذا أخطأت ولكن كل واحد واقف في زاوية من زوايا الشرع يتشبت بها ويرى أنها الحق إذن فهذا إنما تشبت بها لأنها يراها أنها دين الله وأنها شرع الله وأن هذا ما يرضي الله وأي عيب في ذلك يحمدون هكذا ها نعم نعم كذلك الفلوس الفلوس نفسها الفلوس راه ما عندهاش تحديد شرعي وديك المشكل دابا هذاك اللي عنده تحديد شرعي هو اللي فيه الاشتباك باش نقتصروا على التحديد الشرعي ولا على على على على, على, على الحادث اما قضيه الفلوس هذيك راه ما فيهاش تحديد شرعي يمكن لك انت دائما ان تعتبرها بلا اشكال اذا هذا الشرط الاول لصرف زمانك نعم من راع صرف الوقت هل هنا قدم نصوص الصرف الشروط التي وردت في النص وألغى الحقيقة العرفية هنا والآخرون الذين خالفوا تمسكوا الحقيقة العرفية وألغوا حقيقتها هذا جهة يمكن أن ينظر فيها هذه جهة جهة يمكن أن تعتبر الحقيقة الذي هو معروف أن هذا الشخص مثلا إذا نظر فيما عنده نجد في مقابل أنه قيمته كذا كذا فقلنا له اخرج هذا لأن هذا هو ما تملكه ولا تملك أكثر منه هل لاحظوا جهات أخرى ولم يلاحظوا هذا محل بحث نعم إيه؟ مطلقا سواء ساوى الصرف الشرعي أو نقص أو زاد وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا بقيمة السكة فمن وجب عليه دينار من 40 مسكوكة وأراد أن يخرج عنه فضة غير مسكوكة وجب عليه مراعاة سكة الدينار زيادة على صرفه غير مسكوك لأن 40 المسكوكة يجب فيها واحد مسكوك وكذا إن أراد أن يخرج عنها دينارا غير مسكوك من التبر مثلا وجب عليه مراعاة السكة فيزيدها على وزن الدينار هذا الشرط الثاني قلنا الشرط الأول أن يكون هذا بصرف الزمان الذي أنت فيه بصرف العصر وبصرف الفترة التي أنت فيها الثاني الشرط الثاني أن تراعي قيمة السكة فإن ذلك واجب الشرط الثاني مراعاة قيمة السكة وهذا يتصور في شخص عنده 40 دينارا وسيخرجها بفضة عنده 40 دينار مسكوكة، عنده 40 دينار مسكوكة. فإذا نظرنا إلى قيمة الذهب وهو تبرون مثلا، نجد أن ذلك الدينار يساوي 8 دراهم من حيث كونه ذهبا خالصا، ما فيش غيره مسكوك. السكة كترفع القيمة، السكة كترفع القيمة، لأن رب قطعة من الذهب صغيرة تساوي باعتبار أصلها مرتين، السكة كترفع القيمة ديال الذهب ولا ديال الفضة. على كل حال، هذا الشخص الآن عنده 40 دينارا مسكوكة، إذا نظرنا إليها وهي تبرون تساوي 8 دراهم، كل دينار يساوي 8 دراهم. إذا نظر إليها وهي مسكوكة تساوي 10. كم يخرج هذا من الفضة؟ 10 دراهم، لأن قيمة السكة هنا لا بد من اعتبارها في القيمة، لا بد من اعتبارها في القيمة. ما ينوب السكة يكون في القيمة هكذا. والعكس أيضا، إذا كان عنده فضة مسكوكة وأراد أن يخرج الذهب، ثم نظرنا في الذهب فوجدناه إذا قارناه بالفضة يساوي غير مسكوكين، مثلا الفضة تساوي مثلا، إذا نظرنا إليها تبرا تساوي دينار، وإذا نظرنا إليها وهي مسكوكة تساوي دينار ونصف، فلا بد من مراعاة هذا الأمر وهو السكة. إذن السكة قيمتها تزاد فيما ينوب عن المسكوك من الصرف ضروري، لا بد من ذلك. واضح؟ إذن نعيد هذه الصورة حتى تترسخ في عقولكم نظرا لأموالكم الكثير التي ربما تخطئون في خرج الزكاة عنها، نحن وإياكم وجميع من يدخل في هذا الباب. أنت مثلا 40 دينار وعليك دينار فقط، نعم دينار الذي عليك، لكن هذا الدينار الذي أنت ستخرجه مسكوك، أنت لا تريد أن تخرج الدينار، أردت أن تخرج الدراهم فضة. فنظرنا إلى هذا الدينار غير مسكوك فوجدناه يساوي 8 دراهم، فهل تخرج 8 دراهم نظرا لأن هذا هو قيمته غير مسكوك؟ لا، ينظر إلى قيمته وهو مسكوك. مسكوك يساوي 10 دراهم، دينار غير مسكوك يساوي 8 دراهم، تخرج 10 دراهم لأن الدرهمين الزائدين هو ثمن السكة. هذا معنى قوله وبقيمة السكة لا بد من إدخالها. وكذلك العكس أيضا، إذا وقع في الفضة نفس الطريقة ونفس المنهج بلا فرق. نعم، ثم قال: وإليه أشار بقوله ولو في نوع أي نوعه، فالتنوين عوض عن المضاف إليه، فالمراد أنه أخرج عن المسكوك غير المسكوك، وإلا فصرف الوقت يتضمن السكة. فلو قال وبقيمة السكة بحرف العطف كان أبين. وأما من وجب عليه مثقال غير مسكوك كمن عنده 40 مثقالا من تبر فأراد أن يخرج عنه مسكوكا فالمعتبر الوزن، ولا يجوز أن يخرج دينارا وزنه أقل من المثقال، ولسكة يساوي المثقال قيمة. إذن هنا فرعان آخران. الفرع الأول متعلق بالنوع، لأن نحن متنا الآن هنا بفضة مع الذهب، وهذا أيضا يجري حتى في الذهب مع الذهب، وليس فقط في الذهب مع الفضة، حتى في الذهب مع الذهب. إذا كان عندك مثلا 40 دينارا مسكوكا وأردت أن تخرج عنه دينارا غير مسكوك، لا بد أن تزيد قيمة السكة التي في هذه 40 دينارا التي هي مسكوكة، لا بد أن تزيد ثمن السكة، فتخرج دينارا وما ينوب قيمة السكة من الفضة. ولهذا قال ولو في نوعه الذهب مع الفضة واضح. وفي الذهب مع الذهب أيضا أردت أن تخرج 40 مسكوكة وأردت أن تخرج دينارا غير مسكوك تبر قطعة من الذهب لا يمكن أن تكتفي بأربعة جرامات ولا لا بد أن تزيد قيمة السكة إذن يقدر يكون فيها 5 جرام ولا 6 جرام على حسب ما تقتضي به قيمة السكة وممكن السكة تكون أعلى هذا غير مثال فإن السكة قد تكون أعلى واضح. نقلب الآن الصورة وهي الصورة التي تتبع هذه إذا كان عنده مثلا كم 40 من التبر وأراد أن يخرج مسكوكا ولكن المسكوك ناقص في غير 3 جرام لا يقبل منه ذلك الدينار بل لا بد أن يخرج ما فيه 4 دوانق مثقال بتنقول 4 مثاقل 4 مثاقل صورة شنو هي عندك مثلا 40 دينارا هي عند 70 دينار وهي ماذا تبر ولا مسكوك تبر لا شنو هذه دابا شنو غادي تخرج ها لا دابا شنو عندك انت بعدا باش تزكي شنو غادي تزكي تبر شحال عندك 40 درهم 40 دينار 40 مثقال 40 دينار اذا 40 مثقال لان 40 دينار هو 40 مثقال شنو الفرق بيناتهم 40 مثقال دينار 100 غرام هي 100 مليمتر هي لترو لترو هي 100 ملي اش واش داكشي مليمتر ماشي مليمتر واقيلا ماشي مليمتر شنو هي ها 1000 مليلتر شتي دابا بحال قلتي 1000 مليلتر قال 1000 الى اخره المصطلحات تركناها من زمان لما كنا المرتبة اللي كيقولوا فيها بأن الوجود يموت بموت عارضه في الفترة ديال كما يقول بعض السوفسطائيين وكلما فات جوهر فات ما علق به من علم دابا حنا كنا من الصغار كان عندنا ذاك الجوهر الذي تعلق به ذاك المصطلح مشى هذاك الجوهر مشى ديك المعلومات هكذا بارك الله. إذا 40 تبر ياك 40 ديرها دينار من التبر ياك أراد أن يخرج ماذا مسكوكا هذا يخرج مسكوكا هو مسكوك مزيان ليه لأن شحال فيه في 3 ديالاش ديال المثاقيل ما الذي يكون في الدينار شحال من المثقال ها شحال المثقال يكون في الدينار 1 ها شحال فيه الدينار شحال فيه المثقال مثقال 1 ولا 4 مثاقيل ها؟ الجرامات معفاك ما تشيلي بغينا نسمعه منكم صافي من الجرام 4 كذا كذا إلى آخره هذا فيه 3 هذا المسكوك هل يمكن أن يخرج هذا المسكوك أو لا؟ ها؟ لا يمكن علاش؟ لأنه ناقص وإذا أخرج هذا المسكوك عن هذا فسيؤدي ذلك إلى إضعاف حق الفقراء إلى إلحاق الضرر بالفقراء وحق الفقراء مقدم هنا أما هو من الناحية الفضية لا ينتفع بذلك المسكوك غيعطي مثلا المسكوك ويعطي 3 ديال الجرامات ولكن إذا قبلنا ذلك فسيؤدي ذلك إلى أن يحق الضرر بالفقراء هذا ما نص عليه شيوخ المذهب. نعم تفضل. قوله وإليه أي وإلى هذا الفرع المشار له بقوله وكذا إن أراد إلى آخره أشار بقوله ولو في نوع أي هذا إذا أخرج من غير نوع المخرج عنه بل وإن كان المخرج من نوع المخرج عنه ففي بمعنى من وما ذكره من إخراج قيمة السكة إذا أخرج من نوعه غير مسكوك مثله لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام والتوضيح وغير واحد. وقال ابن حبيب إذا أخرج من نوعه غير مسكوك فلا يدفع قيمة السكة بل يخرج وزن الجزء الذي يجب إخراجه فقط. نعم هذا مذهب آخر على كل حال فهذا هو الذي التفصيل الذي أورده في هذا المقام فإن إخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب جائز ولكن بهذين الشرطين الشرط الأول أن يكون صرف وقته، أن يكون بصرف وقته. الشرط الثاني أن يكون ملاحظا فيه قيمة السكة، فإن كان العكس فإنه يقدم حقه المساكين. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحصة. عندكم شيء سؤال؟ تلا قحت إذا أنهينا الكلام، اشتغلنا بالأسئلة، ليس عندكم أي سؤال؟ رفعت الجلسة.